نعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم انا نسالك النعيم يوم العيد والامن يوم الخوف. اللهم انا عائدين بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا ومن شر كل شر انت اخذ بناصيته. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين اوتوا الكتاب. اللهم قاتل كل احفاد وكل جنود ابليس رجيم طريد العين، كل جنوده من الانس والجن الملاعين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نفضح ونكشف ونستهدف بإذن الله العظيم الخبير العليم هذا المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستهدفون به كل البشرية وخاصة الأمة الإسلامية. ويكفينا أن الله الوكيل العليم الشهيد. لن نكثر الحديث ونعلنها مباشرة لإبليس رجيم طريد العين ودجال كذاب سارق اللعين. هذا مشروعكم الشيطاني نفضحه بإذن الله عز وجل، ثم نستهدفه ونستهدفكم أينما كنتم بجلودكم يا ملايين. مشروعكم الشيطاني الإبليسي الذي تستهدفون به عقول البشر، مشروع تذهيب العقول، مشروع تذهيب العقول ليتبعونكم ويتبعكم كل العباد في مراحل القادمة. مشروع لعين ليعبد بني البشر الشيطان ويخضع ويعبد الدجال عند خروجك يا لعين. تهيئون العقول للخضوع لكم، لكن والله لن تنالوها إلا بما شاء الله رب العالمين. سحركم النجمي الكوني النازل على كل نواصي العباد من النجم المضيء في النهار وهو ثالث ظلال الأرض بعد الشمس والقمر، هذا النجم الثابت في المشرق الذي وكلتم المهمة للعينة المشوهة المعبرة العلوية التي طالما نشرتم في عقول العباد أنها حوراء. هذه العينة المشوهة سحر نجمي كوني نازل على نواصي العباد بترددات مدروسة تستقبله النجمة الخماسية الذهبية التي هي في عالمكم عبارة على شريحة إلكترونية بها طلاطم تثبتوها بين عيني العباد بين العينين فوق الأنف مباشرة. تستقطب هذه الترددات وتنزع وتتوزع على الدماغ. تستقطب هذه النجمة اللعينة هذه الترددات وتتوزع على الدماغ من خلال حزامها المحيط بالرأس وخادمها اللعين الناري ومن يتبعه من رصاد الملاعين خارج الجسم. بها يحصل العباد بالثقل فوق الرأس وألام لا مبرر لها. تتخللهم أفكار كلها شيطانية تخربون بها العلاقات الزوجية والأسرية وكذلك العلاقات بين الشعوب والأمم. تلبرون بها العبادات والصلاة وتزينون بها للعباد كل رذيلة وحب المال والنهب والنصب والتحريض على القتل والاقتتال وسفك الدم وعدم المبالاة بما يحصل للأمة. تحاربون بها الدين علانية ومنها مررتم لجلودكم الملاعين من الإنس مشروع الشريحة الإلكترونية في عالم الإنس لتوضع في ذراع العباد، ألا إني ألعنكم في كل حين بلعنة الله العلي العظيم الأعظم. ويأتي سبحان الله، يعني سأوقف في كلمة، ويأتي مخلوق ويمرر للعباد وللسلالة أنه يوجد ختم رباني للعقل في السلالة الزهرية. قلناها ونكررها، اتق الله في نفسك، اتق الله في السلالة. ما كان لربنا عز وجل أن يجعل أختاما في أجسام عباده، وكلمة رباني نعرف الآن مصدرها بتوفيق الله، والشياطين الذين تسمونهم الربانيين سيعدل الجبار وندك معاقلهم ونفضحهم بقدرته عز وجل. كل لفظ أختام هي من إبليس رجيم طريد، وكل ختم هو لإبليس رجيم طريد. الأختام هي إبليسية، وبيني وبينكم الله العظيم يوم التغاب وتتشهد الخلائق ووقوفنا أمام الله الخبير العليم، وكل حشج نفسه. وأرجع وأقول هذه المؤامرة كبيرة جدا على البشرية، ربما من يسمعنا لا يستوعب أو يتجرع علينا بما تمزغه الشياطين في عقبه، أو أنه هو أصلا شيطان إنسي، ونحن لا يهمنا مخلوق في أرض، لا يهمنا رأي مخلوق في أرض أو في سماء، ولا ننتظر ونسمع هكذا عباد. والله يشهد هذا بالفعل كالحمل الثقيل على عاتقنا نرتاح لما نوصله للعباد بعد أن نستهدفه بالتوجه لله السميع مجيب الدعاء، ليدمر هكذا مؤامرات إبليسية. ونتبرى بوضع شهادتنا أمام الله الشهيد الذي يسمعنا الآن، وحفظته عز وجل تكتب في صحيفتنا ما نقوله وما نوصله للعباد. فدعاؤنا وتوجهنا لله العظيم أن يدمر هذا المخطط الإبليسي الدجالي بتوفيق الله عز وجل. نحن نسدد ونقارب في الرقى، نحن نسدد ونقارب ونحاول بإذن الله عز وجل أن تكون استهداف هذه المؤامرات بحذافرها بإذن الله عز وجل. وسنتوجه لله عز وجل في هذه الرقية إن شاء الله، إن قدر لنا الله عز وجل أن نضع هذه الرقية، ولو نتوجه له يعني في نقاط الدعاء بإذن الله بقطع ترددات هذا السحر الكوني النازل من هذا النجم الأبيض، أن يسمع سكان ذلك، أن يسمعهم الله عز وجل سكان ذلك المكان دعاؤنا لهم للحق قبل نزول وعذاب الله عليهم، لأن الجبار سيجعله أحمرا في وقت يعلمه هو سبحانه على كل من بقي فيه من الشياطين، فالجبار سيحرقه. أن يجعل من جنده سبحانه تقنيين ينبعون ويخرجون من نواصي العباد هذه النجوم الخماسية الذهبية اللعينة، أن يخرج الله عز وجل ختام هذا السحر من رؤوس العباد تائبين له سبحانه أو ميتين مدحورين في جهنم وهو الفعال لما يريد. أن يدمر بإذن عز وجل القرى الشيطانية العلوية، وأن يدمر هذه اللعينة، هذه اللعينة الشيطانة العلوية المشوهة وشنطها بإذن الله عز وجل. هذه اللعينة التي مررت لكل العباد والذين يسمونهم روحانيين وأمور عديدة أنها حوراء وتسكن في السماء وأنها وتقول الكثير في هذا الكلام، وقد رددنا عليهم في وقتها ونقول لهم كل حجج نفسه، الله تعالى لما يريد، وهذا اجتهادنا فحسب يعني ما يوجهنا لو الله عز وجل. وصل نحن ندعوه عز وجل دائما ونسأله أن يثبت على ألسنتنا وقلوبنا ما ندعوه به. ربما العباد لا تستوعب الحرب الخفية، لكن أقولها وأعلم بقدرة الله أن كلامي يصلك يا لعين يا رجيم يا طريف، بإذن الله سيكسر الله ظهرك وسيدمر مخططك هذا وكل مخططات يكشفها نرى الله العظيم. وأسأل الله أن يسلط عليك الجنة ترجمك أينما كنت، ولن أقول لك الذي عندك آتي به، بل نحن زاحفون في سبيل الله عليك يا لعين وعلى كل معاقلك يا رجيم، وعلى ذلك الكلب الكذاب الذي تحضره للعباد، ولن يكون إلا أمر الله النافذ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.